يبقى كلمة والصلاة الوسطى دي منطقية مع أنهم خمسة. يبقى مدام وسطى يبقى وسطها كان التالتة. مش كده؟ التالتة دي واثنين من هنا واثنين من هنا. طيب هي بس خمسة؟ قال لك كل عدد وتر. كل عدد وتر ممكن يكون له أوسط. عدد شافعي ما يبقاش له إيه؟ فمثلا التلاتة يبقى وسطها إيه؟ اثنين. مش كده؟ طيب الأربعة لها وسط؟ طب الخمسة؟ التلاتة. طب السبعة؟ يبقى نقلها بقى. الحداشر يبقى السادس. يبقى إذن معنى وسط أمر بين أمرين على الاعتدال، لا يتأتى إلا إذا كان العدد إيه؟ وتر. والصلوات كان خمسة، بقت وتر، يبقى من الممكن أنك أنت تاخد وسطها اللي هو إيه؟ ده إلا حصل العدد. طب هتلاحظ العدد باعتبار إيه؟ على ان ايه الاول وايه الثاني وايه الثالث وايه الرابع وايه الخامس. ان كان على فرضيه الصلاه، الصلاه اولا فرضت الظهر، ادي اول فرض، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء، وبعدين الفجر. فان اخذت الوسطى على انها بالتشريع يبقى المغرب هو ايه؟ هو الوسط. خلاص ادي راتي. طيب ونخدتها بالعدد، يعني ايه بالعدد؟ فيه مثلا ركعتين وفيه ثلاثة وفيه اربعة، تبقى برضو المغرب. خلاص. طب ونخدتها بالنسبة للنهار، اجعل النهار وحدة، الصبح اول النهار والظهر، وبعدين يجي مين؟ العصر، وبعدين يجي المغرب، وبيجي الايه؟ العشاء. ممكن ولا لا؟ طب ونخطها على انها الوسط بين الجهريه والسريه، الفجر او المغرب، اثنين سريه اللي هي الظهر والعصر، واثنين جهريه اللي هي العشاء والفجر، يبقى برضو الوسط هو ايه؟ يبقى هو المغرب او الفجر. خلاص، اثنين اللي هو ايه؟ المغرب والعشاء جهريه، والصبح والظهر ايه؟ الظهر والعصر. الله. طيب وان اخذتها علشان ان الملائكة بتجتمع مع بعضها، يبقى ده طرف النهار، يبقى اذا حسب ما تريد الوسط. الوسط في اي شيء، وسط عددا لها حكم، خلاص، وسط تشريعا لا حكم، مفهوم؟ وسط عدد ركعات لا حكم، وسط سترية او جهرية لا حكم، وسط في ان ملائكة النهار وملائكة الليل تجتمع يبقى لها ايه؟ يبقى لها ايه الحكم؟ وايه الحكايه دي؟ ربنا لا عملها كده وتوهالنا التوهه دي، قال لك توهها لتفتضح. وفرق بين الشيء يبين لذاته وبين الشيء يبهم في سواه ليكون كل شيء هو الشيء. فما دام دي حافظوا على الصلاه والصلاه والصلاه تنفع دي وتنفع الظهر وتنفع الصبح وتنفع المغرب. يا شيخ اما اقول لك ما تيجي نحافظ عليها كلها، ما نحافظ عليها ايه؟ كلها. يبقى ابهام الشيء لاشاعه بيانه. ولذلك ابهم الله ليله القدر، لان ليله القدر عايزين فيها قيام لله. هي ليله القدر حين تمر بك من غير ان تقومها يبقى لك فيها حاجة؟ تبقى إذا تقومها. طب وما قال لك التمسها في الوتر، التمسها في الشهر، التمسها في العشر الآخر، التمسها مش عارف إيه، ما نلتمسها فيها كلها عشان نضمن إنها تيجي يوم لك عن هذه وعن هذه وعن هذه وعن هذه. فبدل أن تكون ليلة قدر أصبحت ليالي أقدار. أصبحت إيه؟ كذلك قول الله حافظوا على الصلوات، نقول له الخمسة، والصلاة الوسطى نقول له وسطى بالنسبة لإيه بقى؟ زي ما قلنا كده، تقوم تطلع مرة الصبح ومرة الظهر ومرة الإيه ومرة كل ممكن تتأتى. يبقى احتياطا فلنأخذ بإيه؟ فلنأخذ بها كلها. حافظوا على الصلاة والصلاة الإيه؟ الوسطى. وبعد ذلك رجع إلى المتوفى عنها زوجها فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية